السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، لا بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو الكتاب الثالث ضمن هذه السلسلة التزكوية، ألا هو كتاب استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس للحافظ العلامة عبد الرحمن بن رجب الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. وهذا الكتاب موضوعه هو محبة الله سبحانه وتعالى. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يكتب كتابا في محبة الله سبحانه وتعالى يكون مشتملا على الكلام عليها المنطلق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف وآثار بعض الزهاد المتقدمين. وأراد أن يكون هذا الكتاب كما ذكر ذلك في وسيأتينا في مقدمته إن شاء الله بعيدا عن شطحات بعض المدعين لمحبة الله عز وجل على خلاف هدي الكتاب والسنة. فحاول حسب اجتهاده أن يكون هذا الكتاب خالصا من ذلك، ولكن قد يقع يعني في أثنائه ما يعني يأتي يعني بعض النظير، لكن على الجملة فمعروف سلفية الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى معروفة ومنهجه واضح وأبلج. فقلنا هذا الكتاب فيه يعني جعله على 12 بابا، وقد أبدع في هذا الكتاب وجاء. هو الكتاب ليس طويلا جدا، بل هو يعني متوسط أو أقل من المتوسط، وإن شاء الله نرجو أن يرزقنا في تدارسه الخير العظيم العميم بإذن الله. قال الناسخ: قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد شيخ الإسلام والسنة قامع البدعة بقية السلف الصالح وعمدة الخلف أبو الفرج، هذه كنيته، عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام القدوة أبي العباس أحمد بن رجب الحنبلي، فرجب لقب لجده رضي الله عنه وجزاه عن الأمة خيرا. طبعا يعني هذه المقدمات التي تكون في بداية الكتب إنما هي من النسخ وليست من المؤلف. قال: الحمد لله الذي فتح على قلوب أحبابه ومن فيح محبته فعبق فيهم نشره وفاح. النشر هو الرائحة الطيبة الجميلة، معناها أن الرائحة الطيبة لهذا قد يعني فيح المحبة انتشر عندهم وفاح عطره، وشرح صدور أوليائه بنور معرفته فأشرق عليهم نوره ولاح، أحياهم بين رجائه وخشيته وغذاهم بولائه ومحبته، فلا تسأل عما هم فيه من السرور والأفراح. هذا في إشارة إلى ما سيأتي في الجمع بين الخوف والرجاء والمحبة. فسبحان من ذكره قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس وروح الحياة وحياة الأرواح، وتبارك الذي من خشيته تتجافى عن المضاجع الجنوب وترجى هكذا وترجى رحمته، وعلى كل حال وتتنفس عن نفوس الخائفين الكروب، وبروح محبته تطمئن القلوب وترتاح. ما طابت الدنيا إلا بذكره ومعرفته، ولا الآخرة إلا بقربه ورؤيته، فلو احتجب عن أهل الجنة لاستغاث أهل الجنة في الجنة كما يستغيث أهل النار في النار وأعلنوا بالصياح. فكل قلوب تألهت سواه فهي فاسدة ليس لها صلاح، وكل صدور خلت من هيبته وتقواه فهي ضيقة ليس لها انشراح، وكل نفوس أعرضت عن ذكره فهي مظلمة الأرجاء والنواح. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. أحمده ونشر ذكره كلما نشر فاح، وأشكره ومزيده على الشاكرين يتجدد بالغدو والرواح، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أستمدها سلاحا على الأعداء، فنعم الجنة ونعم السلاح. وأستعدها هكذا كتب هنا، وفي نسخة أستمدها مفتاحا لباب دار البقاء، فما للجنة سواها مفتاح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بعثه مفصحا بتوحيده أي إفصاح، موضحا لعبيده سبيل الهدى كل الإيضاح. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يعرف بالله حتى ظهر توحيده في جميع النواح، ويخوف بالله حتى لانت القلوب القاسية وصلحت كل الصلاح، ويذكر بآلاء الله حتى انشرحت القلوب بمحبته أعظم انشراح. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تكون سببا للفلاح، فحي على الصلاة وحي على الفلاح. أما بعد، أنا ما أحببت أن أقطع مقدمته بكثير من التعليق لروعتها يعني ورونقها وجمالها، ولهذا أحببت أن تتوالى يعني ثم نعلق عليها إذا لما يحتاج إلى تعليق يعني من ذلك. فمن ذلك قوله: فلو احتجب عن أهل الجنة لاستغاث أهل الجنة كما في الجنة كما يستغيث أهل النار في النار وأعلنوا الصياح. وهو يقصد أن ألم يعني الحجاب أو الاحتجاب، احتجاب الله عن القلب، هو العذاب الحقيقي. قال بعض العلماء في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، قالوا: قدم عذاب الحجاب على عذاب النار، قدم عذاب الحجاب على عذاب النار، وقدم العذاب المعنوي على العذاب الحسي. لكن والله أعلم أن هذه العبارة لا تخلو من شيء من المبالغة، فإن الله سبحانه وتعالى يحتجب عن أهل النار، عن أهل الجنة ما بين المرار التي يرونه فيها. وقد ورد أن أعلى أهل النار، أهل الجنة عفوا، من يراه سبحانه وتعالى مرتين في اليوم. فبالتالي هو كما جاء في الحديث: ورداء الكبرياء على وجهه ما بينهم وبين أن يروا إلا أن يكشفه، كما جاء في الحديث. فبالتالي ليس الله عز وجل ظاهرا لهم في كل حال، ولكنه قد يقصد بهذا ليس الرؤية فقط يعني، وإنما الحجاب عنهم بمعنى يعني قطعه عنهم وغضبه عليهم. وهذا طبعا قد أمنه أهل الجنة، فقال كما نعرف في الحديث أنه قال لهم: ألا أعطيكم؟ قالوا: ماذا تعطينا يا رب أكثر من هذا؟ فقد بيضت وجوهنا ألم تبيض وجوهنا ألم. قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وقد قال تعالى في كتابه العزيز: ورضوان من الله أكبر، بعد أن ذكر نعيم الجنة. قال المفسرون: ورضوان، هذا التنكير للتقليل يعني، وقليل من رضوان الله أعظم من جميع ما هم فيه من الجنة. ولهذا كان أعظم نعيمهم أن يروا الله سبحانه وتعالى ويكلموه. هذا هو المقصود العام للكلمة، وإن كان الجملة قد يكون فيها شيء، لأنه يقول أنه إذا لو احتجب عنهم لاستغاثوا مثل استغاثة أهل النار في النار. لكن يمكن أن يحمل على أن التشبيه لا يلزم منه المساواة. وبقية كلامه كثير منها واضح وجميل، وهو أن القلب والنفوس والصدور لا تصلح إلا بهيبته وتقواه ومحبته وذكره، ولا يعني وأن من كانوا من أهل ذلك فإن الله عز وجل يغدق عليهم فضله في كل وقت بالغدو والرواح. الغدو هو أول النهار، والرواح يعني آخره مثلا. ويعني بقية الكلام واضح، وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. والنواح، قوله النواح في أكثر من موضع، هي بمعنى النواحي، لأنه معروف أن الكلمة إذا كانت منتهية بمثل هذا فإنه يجوز حذف هذه الياء وإثباتها. فمن التلاق، التلاقي، النواح، النواحي، وهكذا يعني الأرجاء والجوانب. وعلى الله نعمه والباقي واضح. طيب، أما بعد، فإن الله تعالى خلق الخلق وأوجدهم لعبادته الجامعة لخشيته ورجائه ومحبته، لعبادته الجامعة لخشيته ورجائه ومحبته. هذه الثلاثة الأركان هي التي تقوم عليها العبادة: الخوف والرجاء والمحبة. كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن الآيات التي استدل بها على الجمع بين هذه الثلاث قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فقالوا الحمد لله رب العالمين هذا إشارة إلى المحبة، لأن النعم وتذكرها كما أشار الحافظ في بعض كلامه السابق من أعظم أسباب المحبة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وأيضا الرحمن الرحيم فيها الرجاء لأنه تعلق برحمة، مالك يوم الدين فيها الخوف. وأصرح منه قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قالوا يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب، أيهم أقرب تنافسون في ذلك، هذا إشارة إلى المحبة. وبقيها واضح في الخوف والرجاء. ولهذا قالوا من عبد الله بالخوف وحده كما سيأتي فهو حروري أي خارجي، ومن عبده بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالمحبة والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وأيضا قالوا قلب المؤمن كالطائر، جناحاه الخوف والرجاء ورأسه المحبة. قال رحمه الله وإنما يعبد الله سبحانه بعد العلم به ومعرفته، فبذلك خلق السماوات والأرض وما فيهما للاستدلال بهما على توحيده وعظمته، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال بعض المشايخ منهم الشيخ ابن باز وفقه الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنه قال هذا فيه أن من حكم خلق السماوات والأرض، نلاحظ أنه في الآية الأولى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن الجن والإنس لماذا خلقوا؟ لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله الحكمة من خلق السماوات والأرض أنه خلق سبع سماوات من الأرض، أيضا سبع أراضين مثلا، يتنزل أمره سبحانه وتعالى بينهن. لماذا كل هذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، هذه صفة عظيمة وهي قدرة الله وعلم الله وأن الله قد أحاط بكل شيء. فقالوا هذا فيه أن من حكم خلق السماوات والأرض العلم بالله، أن من حكم خلق السماوات والأرض العلم بالله سبحانه وتعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته. وهذه فائدة عزيزة من هذه الآية الأخيرة من سورة الطلاق، أن هذه الآيات من أسباب خلقها التعرف على الله سبحانه وتعالى، لأنها من آثار أسمائه وصفاته. أنت إذا رأيت ترى فيها القدرة، ترى فيها العظمة، ترى فيها المجد، ترى فيها القوة، ترى فيها العلم، وترى فيها الحكمة، وترى فيها الرحمة، كل هذه آثار. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الروم عن المطر انظر إلى آثار رحمة الله، آثار رحمة الله قراءتان، كيف يحيي الأرض. إذن المطر أثر من آثار رحمة الله عز وجل. وقد علم أن العبادة إنما تبنى على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء والمحبة. لهذا قال بعض السلف ما سبق أبو بكر يعني بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. وقال ورد عن ابن مسعود أو غيره أنه قال للتابعين أنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أفضل منكم. قالوا وبما ذاك؟ كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة، بمعنى أنه العمل القلبي. العمل القلبي، وقد مر هذا معنا في كتاب سابق، يعني حتى قال بعضهم وربما هذا في شيء من المبالغة لكنه يعني يبين قدر العمل، قال ذرة من أعمال القلب أفضل من جبال من الإش من أعمال الظاهر التي، لكن لعله يقصد أعمال الظاهر التي لا يسحبها باطن، لا يسحبها باطن. فالأصل هو القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد. ونحن الآن للأسف صرنا نركز كم صمنا، كم صلينا مثلا، هل صمت الاثنين والخميس مثلا، ننظر إلى الظاهر، وهذا شيء طيب وهو مطلوب، ولسنا نقول كما يقول بعضهم الأمر في القلب والباقي لا يهم، لا، هذا كلام باطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هكذا يعني هناك روايتان في مسلم، رواية إلى قلوبكم فقط، وهذا كثير من الناس يقولها ويقتصر عليها ويتوهم منها معنى فاسدا، والرواية الأخرى صريحة إلى قلوبكم وأعمالكم، والأعمال أصلا تابعة للقلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاح القلب ينشأ عنه الأعمال الصالحة، لكن الأصل هو هذا، الأصل هو عمل القلب، وإذا صلح القلب صلح الباطن تبعا له. الظاهر كذلك. وكل منهما فرض لازم والجماعة هكذا، وفي ولعل الأصوب وكل منها فرض لازم والجمع بين الثلاثة حتم واجب. أصل الخوف وأصل المحبة وأصل الرجاء واجب، وأما كمالها فهذا مما يتنافس فيه المتنافس. فلهذا كان السلف يذمون من تعبد بواحد منها وأهمل الآخرين، فإن بدع الخوارج ومن أشبههم إنما حدثت من التشديد في الخوف والإعراض عن المحبة والرجاء كما سبق في المقولة السابقة التي ذكرت قبل قليل. وبدع المرجئة نشأت من التعلق بالرجاء وحده والإعراض عن الخوف. وبدع كثير من أهل الإباحة والحلول، يعني الزنادقة من بعض المتصوف الذين ادعوا أنهم وصلوا مع الله مثلا من درجة محبته وكذا أنه لا يضرهم بعد ذلك معصية، بل يزعمون أنهم يعني ارتقوا عن ربقة التكليف وكذا، ولا شك أن هذه زندقة وكفر وضلال، سواء كان من قالها متعمدا لذلك أو أنه اشتبه عليه الأمر كما ذكر هذا الشيخ الإسلام، قال بعض من قال بهذا ربما اشتبه عليه الأمر وظن أنه حق لكنه باطل في نفس الأمر، بل كفر وضلال وزندق. قال وبدع كثير من أهل الإباحة والحلول ممن ينسب إلى التعبد، يعني يتجنب لفظ التصوف وكذا، وإلا فهو المراد، نشأت من إفراد المحبة هكذا، إفراد هذه أدق هذه النسخة، هناك نسخة أخرى فيها كلمات يعني مصحفة، والإعراض عن الخوف والرجاء. يعني مثلا قول رابعة العدوية وقد ذكرناه من قبل الذي ينسب إليها أنها قالت اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني إياه، يعني تقصد أنها لا تعبده إلا محبة فقط. هذا كلام باطل، قد قال الله عز وجل عن الأنبياء يدعوننا رغبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وقال عن إبراهيم خليله أنه قال ولا تخزني يوم يبعثون، وأنه قال واجعلني من ورثة جنة النعيم، هل أنت أفضل من خليل الرحمن؟ هذا كلام باطل. ولما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ إنما أسأل الله الجنة وتعوذ منه، قال حولها ندندن، ما قال هذا مقام ناقص وكذا. وفي هذا تفصيل ذكرناه من قبل ولعله يأتي إن شاء الله في موضع آخر إن شاء الله يأتي شيء من التفصيل، لكن في أصله هذا قول باطل، بل هذه شريعة صحيحة تعبد لله عز وجل بالخوف والرجاء وليس مقاما ناقصا كما يزعمون، لكن فيه تفصيل معين ذكره ابن القيم وغيره لعلنا نذكره في غير هذا الموضع. وقد كثر في المتأخرين المنتسبين إلى السلوك مثل الصوفية مثلا بعض المتصوفة تجريد الكلام في المحبة وتوسيع القول فيها بما لا يساوي على الحقيقة مثقال حبة. لماذا؟ إذ هو عار عن الاستدلال بالكتاب والسنة وخال من ذكر كلام من سلف من سلف الأمة وعيان الأئمة، يعني كلام بمجرد كل واحد يتكلم بما بزعمه يجد وبذوقه وبكذا، فكثر التخبط في هذا الباب، ولهذا قالوا إنما هو مجرد دعاوى قد تشرف بأصحابها على مهاون، يعني على مهالك، وربما استشهدوا بأشعار عشاق الصور، وهذا إشكال آخر، يعني يأتون بأشعار من يقول مثلا في محبوبته أو كذا، الصور يعني الأشكال الجميلة، هذا هو معنى الصور، يعني يأتي مثلا من يعشق امرأة فيقول أبيات، فيأتي هذا السالك الذي يزعم حب الله عز وجل فيتمثل بهذه الأبيات في محبة الله ويكون فيها ما لا يجوز، مثلا يتكلم بألفاظ الصد والهجران ولماذا تهجرني ولماذا تصد عني، تخيل أنه يتمثل بهذا في حق من؟ في حق الله سبحانه وتعالى، وهو يقصد هذا، ليس أنه يقول مثلا كلامه ويقول لا، يقول لا الصد والهجر وكذا. والعلماء المحققون ذكروا هذا وقالوا هذا باطل ولا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك ما فيه من عظيم الخطر، هذا هو قد يحكون حكاية العشاق، يعني تخيل أنه رجل دين وكذا فيحكي كيف هذا مات في حب محبوبته وتعجب هذه الحكاية ويتواجد عندها لأنه يقول إنها تثير له ما يجده هو من محبة لله سبحانه وتعالى، مع أن هذا حب يعني محرم، كثير منه بعضه قد يكون محرم يعني لأنه يكون له فيه دور، ويقالون مثلا ويتمثلون بأبيات مثلا ليلى وليلى وليلى، يقصدون بها مثلا أحيانا يقولون نحن نقصد بها الكعبة وكذا، وأحيانا يقولون هذا كله في إشكال كبير، يعني ينبغي أن يتنب، ويشيرون إلى التأدب بما سلكوا من أداب والأخلاق، مثلا يقولون حتى لو قالوا هذا فهذا فيه إشكال، ولهذا قالوا كل هذا ضرره عظيم وخطره جسيم. وقد يكثر ذكر المحبة ويعيدها ويبديها من هو بعيد عن التلبس بمقدماتها ومبادئها، فضلا عن مثلا الدرجات العليا منها، يعني يأتي ويتكلم لك بكلام نظري وكذا وهو بعيد عن الأمر وليس له أصلا علاقة بمقدماته فضلا عن يعني ما تقدم فيه ومنتهاه. ونسأل الله لا يجعلنا من أولئك، وإنما أردنا أن نتدارس هذا الكتاب مع نقصنا وبعدنا عن هذه الدرجات العليا، عسى أن نصلح يعني يصلح الله بها قلوبنا وأن تتوجه إلى طلب هذا والشوق إلى هذا المقام، وإلا فنستغفر الله من الخوض في يعني مقامات عالية ليس لنا يعني بها علاقة ولا قرب، ونسأل الله أن يلطف بنا ويغفر لنا ويسر علينا في الدنيا والآخرة. وما أحسن قول ذي النون، النون المصري واحد من الزهاد المتقدمين يعني له ما له ولا عليه ما عليه رحمه الله تعالى، وقد ذكر عنده الكلام ذكر عنده الكلام في المحبة فقال اسكتوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها، يعني أنتم لا تتكلموا بهذا فيسمع من ليس له علاقة المحبة فيبدأ يتكلم في المحبة والمحبة كأنه محب وهو أصلا ليس كذلك. بيّن الحافظ سبب هذا، قال فإن النفوس ممتلئة من الكبر والفخر والغرور، والمتشبع المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زر، هذا حديث الصحيح. معناها أن الإنسان إذا سمع هذه المقامات العالية اشتاق أن يكون من أهلها ولو كان هو بعيدا عنها كل البعد. وكثيرا ما تقترن دعوى المحبة بالشطح والإدلال وما ينافي العبودية من الأقوال والأفعال، وهذا أيضا إشكال كبير. يعني مثلا واحد من وهذا كله بسبب الدخول في مسالك العبادة مع الجهل، فهذا يحصل فيه كثير من الإشكالات. فمثلا تجد الإنسان جاهل وهو يدعي أنه يحب الله فيقول مثلا لما، فإذا حصل له مصيبة يعاتب الله مثلا يقول يا ربي لماذا تفعل بي هذا وأنا محبك مثلا، هذا بسبب الجهل. ولهذا قال من قال من السلف من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنه ضال يعني يشبه الضالين، لأنه يريد الخير لكنه أخطأ طريقه لأنه يعبد الله على جهل من غير علم. ومن فسد من علمائنا علماء السوء فيهم شبه من اليهود لأنهم يعصون الله على علم. فإذا وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، إن كثيرا من الأحبار والرهبان، فالأحبار جانب العلم مع الفساد فساد الإرادة، والآخر هناك مثلا نوع من الإرادة لكن مع فساد العلم أو مع نقصه أو الجهل، فلا بد من العلم والعمل جميعها. محتويات الكتاب يعني هذا عنوان جانبي وضعه بعض المحققين. قال أخيرا نختم بهذا، وهو أن الحافظ أراد أن يقول لك على ماذا بوب هذا الكتاب، يعني قال وقد استخرت الله تعالى في جمع ما ورد في الكتاب والسنة وكلام أعيان سلف الأمة ومن سلك سبيلهم من العارفين الأئمة. إذن عندنا أربعة أشياء: القرآن، السنة، كلام أعيان السلف، كلام من بعد السلف وليس من السلف هو لكنه من العارفين الأئمة المعروفين من الذين جاءوا من بعدهم يعني. وهؤلاء بالذات هذه الفئة الرابعة ليس كل ما قالوه يعني في درجة ما قاله السلف. السلف طبعا هم مشهود لهم بالخيرية وكذا وهم على علم عظيم كذا، وأما من بعدهم فكل يأخذ حتى السلف يعني كل يأخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلام السلف أقرب إلى الصواب، وأما الذين بعدهم فدخل فيهم ما دخل، ولهذا لا يعني ينتبه لكلامه. وهذا من الإشكالات في الحقيقة، رغم محبتي لابن رجب فأنا أعترف بهذا أنه يأتي أحيانا ببعض كلام المتأخرين الذين يعني كلامهم فيه شيء من النظر في بعض جزئياته في محبة الله عز وجل وعلامتها نعم علاماتها وطرقها ولوازمها ومقتضياتها، وإن كنت لا أستقصي ذلك كله فإنه يطول جدا، وإنما أذكر منه أبوابا أعدها عدا وهي 12 بابا. الباب الأول، انظر إلى جمال هذه الأبواب لفظا ومعنى، يعني أنا سنمر عليها ولن نعلق كثيرا لأنه سيأتي إن شاء الله تفصيلها. الباب الأول في لزوم محبة الملك القدوس وتقديمها على الأموال والأولاد والنفوس. الباب الثاني، إذن الباب الأول في لزومها. الباب الثاني في بيان أن من أعظم المطالب وأهمها سؤال الله محبته على أكمل الوجوه وأتمها. إذن من أعظم المطالب سؤال محبة الله عز وجل، محبة العمل الذي يقرب إلى حب إلى آخر. الباب الثالث في بيان الأسباب التي تستجلب بها محبة رب الأرباب، إذن أسباب المحبة. الباب الرابع في علامات المحبة الصادقة من التزام طاعة الله والجهاد في سبيله واستحلاء الملامة في ذلك واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الباب الرابع في علامات المحبة. الباب الخامس في استلذاذ المحبين بكلام محبوبهم وأنه غذاء قلوبهم وغاية مطلوبهم. إذن باب الخامس في استلذاذهم بكلامه سبحانه، استلذاذ المحبين. الباب السادس في أنس المحبين بالله، وأنه ليس لهم مقصود من الدنيا والآخرة سواه. إذن الباب السادس في الأنس بالله. وأما أنه ليس لهم مقصود، هذا لا بد فيه من تفصيل، وقد تقدمت الإشارة إلى شيء منه وسيأتي إن شاء الله. الباب السابع في سهر المحبين وخلواتهم بمناجاة مولاهم الملك الحق المبين. إذن في السهر والخلوة بالله سبحانه وتعالى في جنح الليل والتعبد بين يديه وما إلى ذلك. الباب الثامن في شوق المحبين إلى لقاء رب العالمين. إذن الباب الثامن في الشوق، لأن الشوق منبني على المحبة أصلا، أنت لا تشتاق إلى شيء ولا إلى أحد إلا إذا كان في قلبك محبة له، فإذا غاب عنك اشتقت إليه مثلا، أو إذا أردت تشتاق إلى لقائه، يعني إلى درجة أكبر من لقائه مثلا. الباب التاسع في رضا المحبين بمر الأقدار وتنعمهم ببلاء من يخلق ما يشاء ويختار. إذن الباب التاسع في رضا المحبين وكيف أنهم يرضون بما قدره الله عليهم ولو كان مرا. الباب العاشر في ذكر خوف المحبين العارفين وفضله على خوف سائر الخائفين. إذن الباب هذا الباب في خوف المحبين، كيف أنهم يخاف أن خوفهم يختلف عن خوف غيره، لأنه خوف مع الماء، وليس معنى المحبة أن يشطح الإنسان وأنه لا يخاف من الله، هذا باطل. وفي نفس الوقت أن خوفهم يختلف عن خوف غيرهم، لأنه خوف مقرون بمحبة عظيمة. الباب الحادي عشر في شرف أهل الحب، وأن لهم عند الله أعلى منازل القرب. يا سلام. إذن باب الحادي عشر في شرف المحبين، وأنهم أعلى الناس عند الله عز وجل منزلة. الباب نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن امتلأت قلوبهم بمحبة الله سبحانه وتعالى. الباب الثاني عشر في نبذ من كلام أهل المحبة وتحقيقهم تقوى به القلوب على سلوك طريقهم. إذن باب الأخير يختم بنبذ من كلام المحبين تشجعنا على أن نقتفي أثره. وسميت هذا الكتاب استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس، يعني أن استنشاق نسيم الأنس بالله عز وجل عندما تقترب من الله عز وجل فإنك تستنشق هذا النسيم الذي يجعلك في شوق عظيم ومحبة غامرة. هو نفسه تكلم قال فإن قلوب الأحباب تشتاق باستنشاق نسيم الاقتراب. وقد خرج الطبراني استشهادا لهذا الحديث، يعني ضعيف بل راويه متروك، لكن يعني من باب استئناس، وهذا مما بعضهم أخذه على الحافظ ابن رجب أنه يقول ضعيف وهو يكون ضعيفا جدا، حتى أنه قد لا يصلح للاستشهاد أصلا، مع أن هذا لا يخفى على مثله لأنه حافظ، لكنه يتساهل في الرقائق يعني جدا، ولعله على من باب قول العراقي وسهلوا في غير موضوع رووا، وهذا ظاهر ولو كان ضعيفا جدا يعني. وقد خرج الطبراني من حديث عمر بن عبد الغفار وهو ضعيف في الحقيقة، بعضهم قال هو متروك ليس ضعيف فقط يعني. عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا أن الله جل وعلا يقول للجنة طيبي لأهلك ليزدادوا طيبا فذلك البرد يجده الناس في السحر من ذلك، يعني يقول هذا كأنه آت من السماء هذا البرد من جهة الجنة والعلو، فلذلك يجد المحبون في السحر أنسا خاصا بهذا البرد، هكذا يعني يريد كما سيأتي في قوله. ويروى بإسناد فيه ضعف، أيضا هذا يحتمل أن يكون ضعيفا جدا ليس ضعيفا فقط، لأن عطية هذا مع ضعفه يدلس عن أبي سعيد أحيانا يوهم أنه الخدري وهو يريد به الكلبي، والكلبي متروك. عن مجاهد عن عطية عن أبي سعيد هذا يحتمل أنه الكلبي، أنه قال إن الله عز وجل خلق جنة عدن من ياقوتة حمراء ثم قال لها تزيني فتزينت ثم قال لها تكلمي فقالت طوبى لمن رضيت عنه فأطبقها وعلقها بالعرش فلم يدخلها بعد ذلك إلا الله لا إله غيره يدخلها كل سحر فذلك برد السحر. وهذا حديث أصلا لا يثبت حتى نتكلم عن معناه مثلا أو ماذا من مراد بهذا. وخرجه الحاكم والبيهقي بإسناد جيد، لكن ماذا عن مجاهد من قوله مختصرا، يعني أنه من قول مجاهد ليس فيه يعني أكثر من ذلك. وأنشد بعضهم تمر الصبا صفحا بسكان ذي الغضا ويصدع قلبي أي هب هبوبها أو هبوبها قريبة عهد بالحبيب وإنما هوى كل نفس حيث حل حبيبها. الحافظ قبل قليل أنكر على من يستدل بهذه الأبيات وفعل شيئا من ذلك، ولعل هذا ما أخذه أن الأبيات فيها تفصيل، إن كان ليس فيها إشكال فيعني قد قد يقال، وأما إذا كانت فيها إشكال مثل الصد والهجران وكذا مما لا يليق بالله فهذا لا يصلح الاحتجاج به، وسيأتي معنا كثير من هذا، يعني ليس هذا فقط، سيأتي متكررا. أخيرا نختم بهذه الأبيات: وقد قيل إن القلب المحب تحت فحمة الليل جمرة، كلما هب عليه نسيم السحر التهب. يا سلام، هذا نحن نعرف أن الفحمة إذا كان فيها بقية من اشتعال إذا نفخ فيها اشتد اشتعاله، فهو يقول قلب المحب قيل إنه مثل الفحمة في الليل، مثل الجمرة، يعني الجمرة التي فيها بقية اشتعال، كلما جاء عليها نسيم السحر التهبت شوقا إلى الله سبحانه وتعالى. وأنشدوا في هذا المعنى: تذكرني مر النسيم عهودكم، فأزداد شوقا كلما هبت الريح، أراني إذا ما أظلم الليل أشرقت بقلبي من نار الغرام مصابيح، أصلي بذكراكم إذا كنت خاليا، ألا إن تذكار الأحبة تسبيح، يشح فؤادي أن يخامر سره، سواكم وبعض الشح في المرء ممدوح، وإن لاح برق بالغوير تقطع الفؤاد على واد به البان والشيح. وخلاصة الأمر أنه إذا جاء شيء من جهة الحبيب فإن هذا يلهب قلب المحب، هذا الذي يريده. فإذا جاء مثلا الهواء هب، مع أن الهواء هواء يعني يمر على كل الناس، لكنه لأنه جاء من جهة الحبيب فإنه يشتعل قلبه. ولعل هذا يستأنس له بحديث مسلم، وإن كان بعضهم يعني تكلم فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ذراعه للمطر ويقول حديث عهد بربي، ويكشف يعني بعض جسده ليصيبه المطر. قال: والله المستعان وعليه التكلان، هذا تقديم الجار مجرور في ذي الحصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بدأ في الباب الأول، ولعل هذا يأتينا في المجلس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.